Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ashraqa badru alayna فاختفت منه الغدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت إكسير وقارين الله الله أنت مصباح السجود يا نبي سلام عليك يا مؤيد يا ممجد الله الله يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا كريم الوالدين حوضك صافي المولى